mariage blanc, c'est bon, oui, c'est bon. Mariage blanc, c'est bon, oui, c'est bon. سكرت يا فاطمة وقولت سكرت راهي الدنيا زهاد كل تراجي والبونبون وش تحيا صالح يا جون حطوا البخور رش الزهور هي الليلة مرياج بلون سكنا في مرسي مليون زيدوا على البليك لاكسون عروستنا لابسة يلا غني يا أهل بلد هي يا جوليات من بلادي قطابينات هيا قولوا يا حواب زيدوا ضدوا الزبراغات مرياج بلون مرياج بلون سي بون سي بون وي سي بون مرياج بلون مرياج بلون سي بون سي بون هي سي بون Mariage blanc, c'est bon, oui c'est bon. Mariage blanc.